بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فليزال حديثنا موصولا توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح نظم الدرة اليتيمة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى من نظم سعيد بن نبهان الحضرمي. قال رحمه الله تعالى: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النكرة والمعرفة. قال: النكرة معناها إنكار الشيء وعدم الاعتراف به، فمنه قوله تعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. قال: والمعرفة معرفة الشيء والعلم به، ولكن المراد هنا بالنكرة والمعرفة النكرة اللفظية والمعرفة اللفظية، يعني التي تتعلق بالألفاظ. والأصل في الأسماء النكرة، لأنه يحتاج إلى قيد، فكل شيء يحتاج إلى قيد فهو نكرة. أما المعرفة خلاف الأصل، فلهذا يوجد لها علامات، وهي محصورة في 6 أشياء كما قال المؤلف. قال: أولا، تعريف النكرة. قال: وكل قابل لتعريف بأل نكرة كمثل مال وخوال. الشرح: قال أفاد المؤلف بهذا الكلام فائدتين: الأولى أن يكون قابلا لأل، الثانية أن يكون معرفا بها. فخرج بالأول ما ليس قابلا لأل فليس بنكرة، مثل الضمائر فإنها لا تقبل أل، ولهذا فهي معرفة. الثانية أن يكون بها معرفة، يعني يتعرف بأل احترازا من العالم الذي تقترن به أل، مثل العباس الفضل، فإن ذلك معرفة، مع أنه دخلت عليه أل. فكل اسم يقبل أل مؤثرة فيه التعريف فهو نكرة، وكل اسم لا يقبل أل فليس بنكرة. وإذا لم يكن نكرة صار معرفة كالضمائر، وكل اسم لا يقبل أل لكن لا يؤثر فيه التعريف بل يكون معرفة قبل دخولها فليس بنكرة. ولهذا يقال العباس ويقال عباس. وقال بعض العلماء: معرفا للنكرة، وكل ما رباع عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. كل اسم تدخل عليه رب فهو نكرة، تقول رب رجل في البيت، رب امرأة في البيت، رب بعير ركبت، وما أشبه ذلك. لكن لو قلت رب زيد ضربت لم يكن معرفة، صار المعنى زيد من الزيود ضربت، فيكون نكرة ولا يصلح أن تقول رب أنا. فعلى هذا نعرف النكرة بأنها كل ما يقبل رب. مثاله مال، حيث لو دخلت عليه أل أصبحت المال، فتحولت من نكرة إلى معرفة. وقول معناه ما خوله الإنسان من متاع وغيره، ما خوله الإنسان من متاع وغيره. تقول الخول يعني نكرة، وتقول رب مال كثير ملكته، رب خول عظيم قدمني. وعلى هذا فنقول مال وخول نكرة. قال تعالى: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. رجالا ونساء نكرة، لأنه يصح أن نقول الرجال والنساء. نعم، يعني خلاصة النكرة ما اشترط فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون قابلة لأل، أل فتقول رجل هذا قابل أن يدخل عليه أل رجل، وأن يكون معرفا بها، يعني أن تؤثر فيه أل بالتعريف، يعني يكون نكرة فتؤثر في قلب التعريف. حينما تقول رجل وتدخل عليه أل فتصير الرجل، عرف رجل بالألف واللام، يخرج بذلك ما لو لم يقبل أل مثل ضمائر، فهو ما ينفعش يقول أل هو أو أل هي، فالضمائر هذه معرفته. لماذا؟ لأنها لم تقبل أل. ويخرج بذلك أيضا الأعلام المصدرة بأل، العباس، فمن قال هنا ألف ولام هذه دخلت على النكرة؟ لا، لأن الأعلام معرفة، العلم معرفة، فسواء حذفت أل أو أدخلت أل هو معرفة لأنه علب. كذلك يمكن أن نضع من الشروط رب، فإن رب لا تدخل إلا على النكرات، فإذا أردت أن تعرف هذا معرفة ولا نكرة فأدخل عليه رب، أدخل عليه رب فتقول رب رجل، لكن ما ينفعش أقول رب محمد لأنه معرفة، أو رب هو لأنه معرفة ضمير. إذن حاصل البحث نستطيع أن الذي نستطيع أن نقوله بأن النكرة ما قبل الآتي أو ما اشترط فيه الشروط الآتية: واحد قبول أل ودخول أل عليه، رجل الرجل، اثنين أن تكون أل هذه إيه مؤثرة فيه، ثلاثة أن يقبل دخول ربا، أن يقبل دخول ربا، وكل ما ربا عليه فادخله فإنه منكر يا رجل، رب رجل كذا، رب صاحب كذا، رب امرأة كذا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ثانيا المعرفة، قال: وغيره معرفة وكلها تحصر في ستات أنواع لها، وهي الضمير كأنا أنت وهو، فعالم كجعفر وبعده، اسم إشارة كذا وداني ذي، والرابع الموصول من نحو الذي، فما بأل عرف، والسادس ما أضيف للواحد مما قدما. قال الشارح رحمه الله تعالى: الذي نرى أن تعدل معرفة ويقال وغيرها نكرة، لأن المعرفة لا علامات ظاهرة في حصرها، ثم يقال وما عدا ذلك فنكرة. أقسام المعارف ستة أنواع: الضمير، العلم، اسم الإشارة، الموصول المحلى بأل، وما أضيف إلى واحد منها. تقول: الضمير أنا قائم، أنا معرفة. العلم محمد رسول الله، محمد علم المعرفة. الإشارة هذا رجل، أو تقول هذا الرجل. الموصول ذا جاء الذي أكرمت. المحلى بأل جاء الرجل. المضاف إلى واحد من ذلك تقول هذا غلامي، هذا غلام محمد، هذا غلام هذا، هذا غلام الذي يكرمني، هذا غلام الرجل. أعرف هذه الأنواع الضمير، أعرف هذه الأنواع الضمير، لأنه لا يحتمل غير ما عين له. أنا لا يحتمل غيري، أنت للمخاطب لا يحتمل غير المخاطب، لكن أنا أعرف من أنت. الضمائر هي أعرف المعارف، وأعرفها ضمير المتكلم، ثم ضمير المخاطب، ثم ضمير الغائب. إلا أن أهل العلم قالوا إن اسم الله أعرف المعارف مع أنها علم، لأننا لو قلنا الله لا ينصرف هذا اللفظ إلا لله وحده، فهي أعرف من الضمير. لكن أنا قد يقول الإنسان ويريد خدمه، يسألك رجل يقول من بني من بنى هذا القصر، فتقول أنا بنيته، يعني عمالي وخدمي، فهي أحيانا تأتي مجاز. أما الله فلا يحتمل أن تكون إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا أعرف المعارف على الإطلاق. فبين رحمه الله تعالى أن المعارف ستة، فعندنا الاسم إما أن يكون نكرة وإما أن يكون معرفة، فالمعرفة والنكرة من صفات الأسماء وليس الأفعال، فلا يقال فعل معرفة أو فعل نكرة، وإنما يقال اسم معرفة واسم إيه نكرة. عرفنا النكرة، أما المعرفة فما عدا ذلك. والمعارف ستة أنواع: الضمير، والعلم، واسم الإشارة، واسم الموصول، والمحلى بأل. هذه كام؟ خمسة: علم، اسم إشارة، اسم موصول، ضمير، محلى بأل. هذه كام؟ خمسة. وما أضيف إلى واحد منها، إلى واحد من الخمسة، فهذا هو السادس. تقول أنا قائم، هذه أنا ضمير معرفة، محمد رسول الله، محمد اسم علم، هذا رجل تقول هذا الرجل وهذا رجل اسم الإشارة، جاء الذي أكرمت اسم موصول، جاء الرجل هذا معرف بآل أو محل بآل، المضاف إلى واحد هذا غلامي، هذا مضاف إليه أقول هذا غلامي. فين المعرفة هنا؟ غلامي يعني مضاف إلى ضمير. نعم مضاف إلى ضمير. أقول هذا غلام، أعرفه هذا غلامي، هذا غلام محمد مضاف إلى علم، يبقى هذا غلام مضاف إلى ضمير، هذا غلام محمد مضاف إلى اسم إلى علم، هذا غلام هذا مضاف إلى اسم إشارة، هذا غلام الذي يكرمني مضاف إلى اسم موصول، هذا غلام الرجل مضاف إلى معرف بالألف واللام. لا إن غلام ذي نكرة عرفناه بإضافته إلى العلم، هذا غلام محمد. لو قلت غلام ذي نكرة لكن أقول غلام محمد خاصة. نعم إذا قبض ألف الناس صارت معرفة، فالرجل ليس نكرة. تقول قبض ألف الناس إزاي؟ يعني اسم قبض دخول ألف ولا هيقبل ألف ولا ولا؟ فعندي راجل، يبقى لو أدخلت ألف الناس صارت إيه؟ الرجل. إذا الرجل هي اللي نكرة، فالرجل نكرة مش الرجل. لا الرجل معرفة، لكن عايز يقول في النكرة إيه؟ ما قيل الألف ولا. نعم. قال الشرح رحمه الله الضمير، قال ابن مالك في تعريفه: فما لي ذي غيبات أو حضوري فأنت وهو سمي بالضمير. وقال بعضهم إن الضمير ما كني به عن الظاهر اختصارا. انظروا لقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالهاء نابت عن 20 كلمة، فالهاء نابت عن 20 كلمة. إذن كني بها عن الظاهر اختصارا، لو أتينا بالظاهر لكان الكلام أعد الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين إلى آخره. إذن هذا التعريف للضمير تعريف مطابق ما كني به عن الظاهر اختصارا. والضمير منه ما يكون للرفع والنصب والجر، وما يكون مشتركا بالجميع، ومنه ما يكون مشتركا بين النصب والجر. وأعرف الضمائر المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب. نعم. يعني إذا أولا الضمير هذا أول نوع من المعارف. تعريف الشيخ هنا تعريف اختصر الضمير، قال ما كني به عن الظاهر اختصار، ما كني به عن الظاهر اختصار. وذكرت الأحزاب وفي آخرها أعد الله لهم مغفرة، أعد الله لمين؟ للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فهذا أغنى عن الإيه؟ عن كل هذه الأسماء. فقال أعد الله لهم، فالضمير أغنى واختصر به عن كل ما سبق. أعرف الضمائر المتكلم أنا، ثم المخاطب أنت، ثم الغائب هو. قال الشارح رحمه الله تعالى: تقسيم الضمائر من حيث الإعراب. الأول ضمائر الرفع، وتنقسم إلى المنفصل: أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، هن. الثاني المتصل: قمت، قمنا، قمت، قمت، قمتما، قمتم، قمتن. تاء الفاعل ألف الاثنين، واو الجماعة، نون النسوة، ياء المخاطبة، ناء الفاعلين. الثاني من تقسيم الضمائر ضمائر النصب، وهي قسمان: المنفصل إيايا، إياك، إياه، إيانا، إياك، إياكم، إياكنا، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. والثاني المتصل ياء المتكلم، كاف المخاطب، هاء الغائب. الثالث من تقسيم الضمائر ضمائر الجر، ياء المتكلم، كاف المخاطب، هاء الغائب. الرابع ما هو مشترك بين الجميع، نا، ها، قال ابن مالك للرفع والنصب وجر النا صالح كعرب بنا فإن نا للنمي لح وبنا مجرور فإننا مصوب ونلنا مرفوع. يمكن أن نعطي حكما عاما كل ضمير فهو معرفة كل ضمير فهو معرفة سواء كان ضمير متكلم زي أنا ونحن أو ضمير مخاطب زي أنت وأنت وأنتم وأنتن وأنتما وزي ضمير غائب هو هي هما هم هن. هذه الضمائر منها ما يكون ضمائر رفع منها ما يكون ضمائر نصب منها ما يكون ضمائر جر ومنها ما يشترك بين الجميع. ضمائر رفع سألوا يعني أنا نحن كذا فتقول أنا طالب علم فأنا هذا ضمير مبنى على السكون في حال رفع مبتدا وقد يكون متصلا زي كتبت الدرس فالتاء هنا تقول ضمير مبنى على الضم في حال رفع فاعل وقد يكون في محل جر مثل مثلا يعني المتكلم مثل كلمني مثلا اخي مع طبعا دي في يعتبر في محل النصب مثلا هذه في محل نصب لانه كلم اخي اياي فيكون الياء هنا عودها الى ضمير في محل نصب مفعول به. لكن مثلا اما اقول مثلا ايه منه فمن هذه حرف جر ولها ضمير مبنى على الضم في محل جر فيبقى ضمير الايه الغائب. نعم او تقول كتبي ضمير متكلم ولياء هنا في محل جر كتبي فيبقى كتب مضاف ولياء في محل جر مضاف ايه في حال جر مضاف ايه كتبك فهنا كتبك كذا فالكاف ايضا هنا في محل جر مضاف اليه. نا هذه صلح الجميع يعني تاتي بالرفع تاتي بالنصب وتاتي بالجر. مثال الرفع ايه ما تقول كتبنا او ضربنا الولد ضربنا الولد ضربنا الولد ها ما الفرق او ضربنا المعلم ضربنا المعلم ها ضربنا اين الفاعل من الفاعلين يبقى احنا ضربنا المعلم والعياذ بالله. طيب ضربنا المعلم يبقى انها في محل ايه نص مفعول به ويبقى المعلم هو الفاعل ففرق بين ضربنا المعلم وضربنا المعلم. لو ضربنا المعلم هيشك فيه ويروح ليه المحكمة لكن لو ضربنا المعلم فما عليه شيء عشان خطر نحن زي عيالك ولا يستطيع المعلم أن يشكو. نعم قال الشارح رحمه الله تعالى العلم قال العلم هو كل اسم يعين المسمى أي يشخصه بعينه. دار هل هي داري أنا أم دار زيد فهي تشمل أي دار لكن دار غير ذلك. دار زمان على دار وقاتله وأما كسرى فما آواه إيوانه دار هذا علم بيت نكرة لكن لو سمينا إنسانا بيت صار علما فضل نكرة لكن لو جعلناه اسما لشخص صار علما فكل ما يعين مسمى ويشخصه فهو علم. ولذلك قال ابن مالك اسم يعين المسمى مطلقا عالمه كجعفر وخرنقا. العالم إذن في المرتبة الثانية إلا أنه يستثنى منه عالم ذات الله وهو الله فإنه في المرتبة الأولى. فقال بالنسبة للعالم كل اسم يعين المسمى أي يشخصه بعين سواء اسم إنسان مثلا محمد علي إبراهيم أو اسم بلد مكة المدينة فكل اسم يعين المسمى ويعرف به عند الإطلاق هذا يسمى إيه يسمى علما سمع علما. قال الشارح رحمه الله تعالى الثالث اسم الإشارة. قال أسماء الإشارة هي ذا للمفرد المذكر، ذي وتي للمفرد المؤنثة، ذاني للمثنى المذكر، ثاني للمثنى المؤنث. بقي على المؤلف أن يذكر الجمع أولاء، يجوز فيها لغتان، أولي بالقصر وأولاهي بالمد. إذن كل اسم إشارة فهو معرفة أو في المرتبة الثالثة. عندنا مشار إليه ومخاطب، فاسم الإشارة يكون بحسب المشار إليه، والكاف التي تقترن به تكون بحسب المخاطب. فإذا أشرت إلى مفرد مذكر مخاطبا مفردا مذكرا تقول ذاك، وإذا أشرت إلى مؤنثة مخاطبا مذكرا مذكرا ذيك وتلك، وهو كثير في القرآن. وإذا أشرت إلى جماعة مخاطبا جماعة أولئكن أولئكن. وإذا أشرت إلى جماعة نساء مخاطبا جماعة ذكور أولئكم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ويجوز في الكاف أن تلزم الفتحة مطلقة أولا أن تلزم الفتحة مطلقة، ثانيا أن تلزم الفتحة للمذكر والكسرة للمؤنث وهي في صورة الإفراد، ثالثا أن تكون بحسب المخاطب. أما اسم الإشارة فعلى حسب المشار إليه مطلقة. لا تأتي كاف الخطاب إلا إذا كان المشار إليه بعيدا، إلا إذا كان للتعظيم وبيان علو، نحو قوله تعالى لا تأتي كاف الخطاب إلا إذا كان المشار إليه بعيدا، إلا إذا كان للتعظيم وبيان علو، نحو قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. وأولئك تكون جمعا للعقلاء وقد تكون لغير العقلاء، ونادرا ما تأتي لغير العقلاء كقول الشاعر ثم المنازل بعد منزلة بعد منزلة بعد منزلة اللوي واللوى، ثم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام. وفي القرآن وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولم يقل أولئك الأيام. وأسماء الإشارة كلها مبنية إلا المثنى ففيه خلاف، والراجح إعرابه. الرابع الموصول، قال والرابع الموصول من نحو الذي، يعني مثالها الذي، والموصول عام ومشترك ومشترك وخاص. المشترك ألفاظ تصلح للماضي واسم الإشارة طبعا على حسب، فذا للمفرد المذكر، وذي أو ذي أو تي للمفرد المؤنثة، وذان المثنى المذكر، وثان المثنى المؤنث، وأولى للجمع. طبعا وقال هنا ذا وذي وكذا، ما نحن اللي نعرفه أو اللي درسناه هذا وهذان وهتان وهذه وكذا، نقول هذا تجوز، وإلا فالهاء هذه للتنبيه، لكن ذا هي اللي هي الاسم إشارة. فلو قلت هذا يبقى أنا عارف أني ذا هي الاسم إشارة، هذه فهذه ذي هذه اللي اسم إشارة، وإنما الهاء للتنبيه. نعم. أيضا من الفوائد التي ذكرت اسم إشارة اللي هو الكاف، الكاف، فإنما تأتي المخاطب المذكر تقول إيه أولئك، أو المؤنث تقول أولئك، ولهذا قال السلمة لو مسلمة أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. نعم. قال الرابع الموصول، قال والرابع الموصول من نحو الذي، يعني مثالها الذي، الموصول عام ومشترك وخاص. المشترك ألفاظ تصلح للمفرد والمثنى والجمع من النوعين المذكر والمؤنث. والخاص لكل أحد بحسبه، والخاص نحو الذي للمفرد المذكر، التي للمفرد المؤنثة، اللذان للمثنى المذكر في حالة الرفع، اللذين في حالتي النصب والجر، الذين والأولى جمع الذكور، اللتان للمثنى المؤنث في حالة الرفع، اللتين في حالتي النصب والجر، اللائي واللاتي للجمع المؤنث. قال ابن مالك رحمه الله تعالى باللاتي ولا اللاتي قد جمعا واللائي كالذين نذرا وقعا. فقول مالك يحمل معنيين: الأول أن اللائي وقع في محل الذين، نحو قول الشاعر: فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهدوا الحجور. الثاني أن اللائي تجمع كالذين، مثاله: فإنا من اللائين إن قدروا عفوا، وإن أتربوا جادوا، وإن تربوا عفوا. وأما ألفاظ المشترك فهي مفردة ولكنها صالحة للمفرد والمثنى والجمع، وهي من وما ال أي ذو عند طي ذا بعد ما أو من الاستفهامية. تقول مثلا: أكرمت من فهم الدرس، هذا للمفرد المذكر. من فهم الدرس للمفرد المؤنث. من فهم الدرس للجماعة الذكور. من فهم الدرس مثنى مذكر. من فهمت الدرس مثنى مؤنث. من فهمنا الدرس للجمع المؤنث. والذي يفرق بينهما الضمير في جملة صلة الموصول، فإن كان الضمير مفردا مذكرا فهي للمفرد المذكر، وإن كان الضمير المثنى فمثنى حسب الحال، وهكذا. من فهم للمفرد، من فهمت أي هي، والبقية مثلها. الأسماء الموصولة كلها مبنية إلى المثنى، فمنهم من يعربه لأنه يتغير باختلاف العوامل لا بالحروف، وهذا هو المعرب الذي يتغير باختلاف العوامل. وكذلك قال: وكذلك أي ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير حذف. وبعضهم يعربها مطلقة، وبعضهم يرى أن المثنى مبني لكنه في حالة الرفع مبني على الألف، وفي حالة النصب والجر مبني على الياء. إذن الخاص ما وضع للدلالة على شيء مخصوص، هو ستة ألفاظ. والمشترك ما وضع للعموم ويعينه الضمير الذي في الصلة، وهو أيضا ستة. وذو عند طيء كقول شاعرهم: فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت، أي بئري الذي حفرت والذي طويت. إذا كنا من أهل طيء نقول: جاء ذو أكرمت. وكل موصول لابد له من صلة ولابد له من عائد. والصلة إما جملة إسمية أو جملة فعلية، أو ظرف أو جار ومجرور. الظرف والجار والمجرور ليس هما الصلة، بل الصلة متعلق الظرف والجار والمجرور. فتقول مثلا: جاء الذي كتابه جميل، الصلة جملة إسمية. وتقول: جاء الذي فهم الدرس، جملة فعلية. وتقول: أكرمت الذي عندك، شبه جملة ظرف. أكرمت الذي في المسجد، شبه جملة جار ومجرور. أكرمت الذي معه الكتاب، جملة من مبتدأ وخبر، لكن الخبر هو الذي شبه جملة. لا بد لكل صلة من عائد ضمير يربط بينها وبين الصلة، سواء كان الضمير لها مباشرا أو كان مضافا إليه. فمثلا تقول: جاء الذي قام، فالضمير فاعل قام وهو العائد. وتقول: جاء الذي قام أبوه، الضمير مضاف إلى الفاعل، بمعنى أن العائد لا يشترط أن يكون أحد ركني الجملة: الفاعل، المبتدأ، الخبر. المهم أن يوجد في الصلة عائد ضمير يعود على الموصول. العائد قد يكون محذوفا، مثل: جاء الذي أكرمت، أي أكرمته. وكقوله تعالى: ويشرب مما تشربون، أي تشربون منه. والعائد يكون مستترا ومحذوفا وظاهرا. والفرق بين المحذوف والفاعل أن الفاعل يسمى له مستترا، والحذف يكون في المفعول به أو في المجرور. العائد إذن ظاهر مستتر محذوف. المستتر يكون في الفاعل، مثل: أكرمت الذي نجح. هو: جاء اللذان قام ظاهر، الألف فاعل. أكرمت الذي أكرمت، أي أكرمته. أكرمت الذي أكرمته، أكرمته. أكرمت الذي أكرمت، أكرمت. أي أكرمت، أي أكرمته، أي أكرمته، أي أكرمت الذي أكرمته. موجودة شربت مما شربت منه. ظاهر ظاهر شربت مما شربت محذوف. حكم مثنى الموصول. الأسماء الموصولة كلها مبنية إلا المثنى فإنه معرب لأنه يتغير باختلاف العوامل. وبعض النحاة يرى أن المثنى مبني في حالة الرفع على الألف وفي حالة النصب والجر على الياء. ثم قال المؤلف كما بأل عرف. قال أسماء الموصول وهي الذي والتي والذان والتان والذين واللائي، كلها أسماء موصول، وهذه أيضا معارف، وهذه معارف، وكلها مبنية إلا المثنى، يعني إلا المثنى منها اللي هي اللذان والإيه واللتان، فإنما تعربان إعراب المثنى، عربان إعراب المثنى يعني ملحق بالمثنى. وبعض العلم يقول لا دي مبنية برضه، يبقى مبنية على الألف في محل إيه رفع. نعم. وجملة الصلة أو اسم موصول لابد له من جملة تسمى بجملة الصلة. جاء الذي أكرمته، جاء الذي فهم الدرس، فهم الدرس، هذه صلة، صلة لاسم موصول. الذي بيجي بعد اسم موصول صلة. وقد تكون الصلة جملة فعلية زي ما أوضحنا، جاء الذي فهم الدرس. وقد يكون جملة اسمية مثل جاء الذي صوته جميل، جاء الذي صوته جميل، فصوته جميل جملة اسمية مبتدأ وخبر. وقد يكون شبه جملة زي جاء أكرمت الذي عندك، عندك فعندك جار ومجرور متعلق بخبر. نعم. ظرف جاء الذي معه كتابه، معه جار ومجرور وهكذا. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى الخامس المعرف بأل. ما عرف بأل ولم يقل المؤلف ما اتصل به أل، لأن أل قد تتصل بما هو معرفة كاتصالها بالعلم مثل العباس فيه أل لم يعرف بها، ولهذا مرتبته في مرتبة العلم. لكن هذا ما عرف بأل أي يكون الاسم نكرة فتدخل عليه أل فتفيد التعريف مثل رجل الرجل، كتاب الكتاب، غلام الغلام. قال السادس المعرف بالإضافة. قال والسادس ما أضيف للواحد مما قدم. قال السادس من المعارف ما أضيف إلى واحد مما قدم من المعارف، فما أضيف إلى واحد منها فله حكمه إلا المضاف إلى الضمير فإنه بمنزلة العلم، برتبة العلم، هذا هو المشهور عندهم. فالمضاف إلى العلم رتبته كالعلم، إلا الموصول رتبته كالموصول، إلى الموصول رتبته كالموصول، وإلى اسم الإشارة كاسم الإشارة، وإلى الذي فيه ال كالذي فيه ال. والمضاف يأخذ رتبة المضاف إليه إلا الضمير فهو في رتبة العلم. فإذا قلت مثلا أعجبني غلامه فإن غلام معرفة، ومرتبته في المعرفة كمرتبة العلم لا كمرتبة الضمير. إذا قلت أعجبني غلام زيد فهذا مضاف إلى علم، ومرتبته في المعرفة مرتبة العلم. وإذا قلت أعجبني غلام هذا فهو معرفة ومرتبته مثل اسم الإشارة. ومثال الاسم الموصول نحو أعجبني غلام الذي أكرمك، أعجبني غلام الذي أكرمك، مرتبته الاسم الموصول. أعجبني غلام الرجل ومرتبته مرتبة ما عرف بأل. أعجبني غلام الرجل ومرتبته عند الرجل. أعجبني غلام الرجل. قال مرتبته الاسم. قال أعجبني غلام الرجل آخر جملة. قال أعجبني غلام الرجل هذا وضفت إلى معرض الأفلاس ثم قلت معرض الأفلاس. يعني عايز يقول ان المضاف الى احد انواع المعارف وان كان نكره في نفسه لكن باضافته اخذ رتبه المضاف اليه، فالمضاف الى اسم الاشاره اخذ رتبه اسم الاشاره. طب اسم الاشاره معرفه مضاف الى اسم موصول اخبر باسم موصول. طب اسم موصول معرفه وكذا. فاعجبني غلام الرجل، غلام كان نكره، اعجبني غلام كان نكره، فلما اضيف الى معرفه صار معرفتان اللي هو الالف والمعرب الالف واللام. اعجبني غلام الرجل خلاص صار معرفه. طيب نكتفي بهذا القدر ونكتفي عند باب مرفوعات الاسماء. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.